بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس المتون لمدرسة الإقراء، ومع المجلس الثاني من صفوة الزبد للإمام ابن أرسلان عليه رحمة الله عز وجل. وهذه المنظومة في الفقه الشافعي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة للوجه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر للوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كلنا قد وصلنا في هذه المنظومة الطيبة المباركة إلى كتاب الجنائز. كتاب الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أرسلان رحمه الله عز وجل في كتابه صفة الزبد، كتاب الجنائز، الغسل والتكفين والصلاة عليه، ثم الدفن مفروضات كفاية، ومن شهيدا يقتل في معركة الكفار لا يغتسل ولا يصلى بلا ولا لحظة واحدة. طيب نبدأ من الأول. وبالأسانيد إلى الإمام ابن أرسلان عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه صفوة الزبد، قال كتاب الجنائز، الغسل والتكفين والصلاة عليه، ثم الدفن مفروضات كفاية، ومن شهيدا يقتل في معركة الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق، وكفن السقط بكل حال، وبعد نفخ الروح باغتسال، وإن يصح فكالكبير يجعل، وسن ستره ووترا يغسل، وبالسدر في الأولى وبالكفور الصلب والآكد في الأخير، وذكر كفن في عراض لفاء في ثلاثة بياض لها لفافة والإزار، ثم القميص البيض والخمار، والفرض للصلاة كبر ناويا، ثم اقرأ الحمد وكبر ثانية، وبعده صل على المقفي، وثالثا تدعو لمن توفي، من بعده التكبير والسلام، وقادر يلزمه القيام، ودفنه لقبلة قد أوجبوا، وسن في لحد بأرض تصلب، تعزية المصاب فيها السنة، ثلاثة أيام توالي دفنه، وجوز البكاء بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب. كتاب الزكاة، وإنما الفرض على من أسلم حر معين، وملك تمما في إبل وبقر وأغنام، بشرط حول ونصاب واستيام، وذهب وفضة غير حلي جازا ولو أجيز للمستعمل، وعرض متجر وربح حصل، بشرط حول ونصاب كاملا، وجنس كوت باختيار طبعي من عنب ورطب وزرعي، وشرطه النصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو، في إبل أدنى نصاب الأسي، خمس لها شاة، وكل خمس منها لأربع مع العشرين ضان، ثم له عام وعنز عامان، في الخمس والعشرين بنت للمخاض، وفي الثلاثين وست افتراض، بنت لبون سنتين استكملت، ست وأربعون حقة ثبت، وجزعة للفرد مع ستين، ست وسبعون ابنة لبون في الفرد، والتسعين ضعف الحقة، والفرد مع عشرين بعد المئة، ثلاثة البنات من لبون، بنت اللبون كل 40 وحقة لكل 50 احسبي، واعف عن الاوقاص بين النصب، نصاب ابقار 30 وفي كل 30 تبيع يكتفي، مسنة في كل 40 اي ذات سنتين من السنين، وضعف 20 نصاب الغنم شاة بها كشاة ابل النعم، وضعف 60 الى 1 شاتان والاحدى، وضعف 100 3 من الشياه، ثم شاة لكل 100 جعل حتما مال الخليطين كمال المفرد، ان مشرع ومسرح يتحد، والفحل والراعي وارض الحلب، وفي مراح ليلها والمشرب 20 مثقالا نصاب للذهب، ومائة درهم فضة وجب في ذين ربع العشر لو من معدني، وما يزيد بالحساب البين، وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة كوسما، في التمر والزرع النصاب الراملي، قل 45 الرطل وزائد جف ومن غير نفي، وزائد جف من غير نقي، العشر إذ بلا مؤونة سقي، ونصفه مع مؤانين للزرع أو بهما وزع بحسب النفع، وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله. باب زكاة الفطر إن غربت شمس تمام الشهر تجب إلى غروب يوم الفطر، أداء مثل صاع خير الرسل 5 أرطال وثلث رطل، بغداد قدر الصاع بالأحفان، قريب 4 يد إنسان، وجنسه القوت من المعشر، غالب قوت بلد مطهر، والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته، واستثن من يكفر مهما يفضل عن قوته وخادم ومنزلي ودينه وقوت من ودين ودينه وقوت من مؤونته يحمل يوم عيده وليلة. باب قسم الصدقات أصنافه إن وجدت 8، من يفقد اردد سهمه للباقية، فقير العادم والمسكين لهما، يقع الموقع دون تكملة، وعامل كحاشر الأنعام، مؤلف يضعف في الإسلام، رقابهم مكاتب، والغارم من للمباح أدان وهو عادم. وفي سبيل الله غاز احتسب، وابن السبيل ذو افتقار اغترب، 3 أقل كل صنف في غير عامل وليس يكفي، دفع لكافر ولا ممسوس الرق، ولا نصيبين لوصفي مستحق، ولا بني هاشم والمطالب، ولا الغني بمال أو تكسبي، ومن بإنفاق من الزوج، ومن حتما من القريب مكفي المؤن. والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي، لا يسقط الفرض، وفي التكفير يسقط والإيصاء والمنذور، وصدقات النفل في الإسرار أولى وللقريب ثم الجار، ووقت حاجة وفي شهر الصيام، وهو بما احتاج عياله حرام، وفاضل الحاجة فيه أجر لمن له على اضطرار صبر. كتاب الصيام يجب صوم رمضان بأحد أمرين، باستكمال شعبان العدد أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر، وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر، وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم، وإن يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليلة مبيتة من ليله مبيتة، وبانتفاء مفطر الصيام حيض النفاس ردة الإسلام، جنون كل اليوم لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام، وإن يفق مغمي عليه بعض يوم ولول حيضة يصح منه صوم، وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما، كالبطن والدماغ ثم الموسن ودبور وباطن من أذني، والعمد للوطئ وباستفاء أو أخرج المني باستمناء، وسن مع علم الغروب يفطر بسرعة وعكسه التسحر، والفطر بالماء لفقد التمر، وغسل من أجناب قبل الفجر، ويكره العلق وذوق واحتجام ومج ماء ومج ماء عند فطر من صيام أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. وسنة صيام يوم عرفة إلا لمن في الحج حيث أضعف وست شوال وبالولاء أولى وتاسعاء وعاشوراء وصوم الاثنين كذا الخميس مع أيام بيض وأجز لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء ولم يجوز قطع لما قد فرض ولا يصح صوم يوم العيد ويوم تشريق ولا ترديد لا إن يوافق عادة أو نذرا. لا الصوت جيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يصح صوم يوم العيد ويوم تشريق ولا ترديد لا إن يوافق عادة أو نذر أو وصل الصوم بصوم مرة يكفر المفسد صوم يومي من رمضان إن يطمع إثمي كمثل من ظهر لا على المرة وقررت إن الفساد كرر ولازم بالموت دون صومي بعد تمكن لكل يومي. جزاكم الله خيرا. مدوا طعام غالب في القوت وجوز الفطر لخوف موتي ومرض وسفر إن يطولي وخوف مرضع وذات حملي منه على نفسه ما ضرا بدا ويوجب القضاء دون الافتداء ومفطر لهرم لكل يوم مد كما مر بلا قضاء صوم والمد والقضاء لذات الحمل أو مرضع إن خافتا للطفل. باب الاعتكاف سنة وإن يصح إن نوى بالمسجد المسلم بعد أن ثوى لو لحظة وسنة يوما يكمل وجامع وبالصيام أفضل وأبطلوا النذر التوالي بالوطي واللمس مع الإنزال لا بخروج منه بالنسيان أو لقضاء حاجة الإنسان أو مرض شق مع المقام والحيض والغسل من احتلام والأكل والشرب مع الأذان من راتب والخوف من سلطان. كتاب الحج. الحج فرضنا كذاك العمر لم يجب في العمر غير مرة وإنما يلزم حر المسلم كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب إلى رجوعه ومن مركوب إلى قابه بشرط أمن الطرق ويمكن المسير في وقت بقي. أركانه الإحرام بالنية قف بعد زوال التسع إذ تعرف وطاف بالكعبة سبعا وسعى من الصفا لمروة مسبعة ثم أزل شعرا ثلاثة نزرة وما سوى الوقوف ركن العمرة والدم جابر لواجبات أولها الإحرام من ميقات والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي للجمال ثم المبيت بمنى والجمع وآخر الست طواف الوداع وسن بدء الحج ثم يعتمر وليتجرد محرم والتازر ويرتدي البياض ثم التلبية وأن يطوف قادم والأدعية يرمول في ثلاثة مهرولة والمشي باقي سبعة تمهلا وللطباع في طواف يرمل فيه وفي سعي به يهرول وركعة الطواف من وراء المقام فالحجر فالمسجد إن يكن زحام وبات في منى بليل عرفة وجمعه بها والمزدلفة. آمين جميعا. بت وارتحل فجرا وقف بالمشعر تدعو وأسرع وادي المحسر وفي من الجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت مكبرا للكل واقطع تلبية ثم اذبح الهدي بها كالأضحية وحلق بها أو قصرا مع دفن شعر وبعده طواف الركن وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي باثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حلق المظفر والحلق واللبس وصيد ويباح بثالث وطئ وعقد ونكاح واشرب لما تحب ماء زمزمي وطف وداعا وادع بالملتزم ولازم لمتمتع دم أو قارن إن كان عن الحرم مسافة القصر وعند العجز صام من قبل نحره 3 أيام وسبعة في داره، وليحتلل لفوت وقفة بعمرة عامل، وليقض مع دام ومحصر أحل بنية، والحلق مع دام حصل. باب محرمات الإحرام. حرم بالإحرام مسمى لبسي خيط، وللراجل ستر الرأس، وامرأة وجهن ودهن الشعر، والحلق والطيب وقلم الظفر، واللمس بالشهوة، كل يوجب تخييره ما بين شاة تعطب أو آص بثلاثة لستة مسكين، أو صوم ثلاثة بيتي، وعمد وطئ للتمام حقق مع الفساد، والقضاء مضيق كالصوم تكفير، صلاة باعتداء، وبالقضاء يحظر ما له الأداء، وصح في الصبا، ورق كفارة، بدانة إن لم يجد فبقرة، ثم الشياء السبع، فالطعام بقيمة البدنة، فالصيام بالعد من أمداده وحرما بالعد من أمداده وحرم لمحرم، ومن يحل الحرم تعرض الصيد، وفي الأنعام المثل، والبعير كالنعام، والكبش كالضبع، وعنز ضبي، وكالحمام الشاة ضب جلي، أو الطعام قيمة، أو صوم بعدها بعدها عن كل مد يوما، وبالحرم اختص طعام والدم، للصوم إن يعقد نكاحا محرم فباطل، وقطع نبت حرمي وقطع نبت الحرم راطب، وقال عن دون عذر حرمي. كتاب البيع. وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استحباب، في طائر منتفع به قدر، تسليمه ملك لذي العقد نظر، إن عينه مع الممر تعلم، أو وصفه وقدر ما في الزمام، وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم، تقابض المجلس والحلول زد علم، تماثل بجنس يتحد، وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع، وهو حاصل في لبن والتمر، وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب، واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل، شرط القطع بيع المبيع قبل قبض أبطل، كالحيوان إذ بلحم قبل، والبيعان بالخيار قبل أن يفترق عرفا وطوعا بالبدن، ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة ودونها من حين تم، وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد، ككون من تباع في اعتداد. باب السلام. الشرط كونه منجزا، وأن يقبض في المجلس سائر الثمن، وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين، وكون ما أسلم فيه دينا حلولا أو مؤجلا، لكن بآجل يعلم، والوجدان عام، وعندما يحل يؤمن العدم، دون ثمار من صغيرة القرى معلومة مقدار بمعيار جرى، والجنس والنوع كذا صفات، لأجلها تختلف القيمات، وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا، أو فيه نار دخل عين لذي التأجيل موضع الأداء، إن لم يوافق مكانا عقد. باب الرهن. يجوز فيما بيعه إجازة كما صح بدين ثابت قد لازم للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي، وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي يؤتمن، ينفك بالإبرة وفسخ الرهن، كذا إذا زال جميع الدين. باب الحجر. جميع من عليه شرعا يحجر، صغير أو مجنون أو مبذر، تصريفهم لنفسه قد أبطل، ومفلس قد زاد دينه على أمواله بحجر قاض بطلا، تصريفه في كل ما تمول لذمة، والمرض المخوف من مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوارث بعده، والعبد لم يؤذن له في متجره، يتباع بالتصريف للتحرر. باب الصلح. الصلح جائز مع الإقرار إن سبقت خصومة الإنكار، وهو ببعض المدعى في العين هبة أو براءة للدين، وفي سواه بيع أو إجارة، والدار للسكنة هي الإعارة، بالشرط أبطل وأجز في الشرع على مروره ووضع الجذع، وجاز إشراع جناح معتلى لمسلم في نافذ من سبلي، وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبلي لم يؤذي من مر وقدم بابك، وجاز تأخير بإذن الشركاء. باب الحوالة. شرط الرضا المحيل والمحتال لزوم دينين اتفاق المال جنسا وقدرا جنسا وقدرا أجلا وكسر بها عن الدين والمحيل يبرأ باب الضمان يضمن دون يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لازم يعلم كالإبراء والمضمون له طالما ضامنا ومن تأصله يعلم كالإبراء والمضمون له طالما ضامنا ومن تأصل ويرجع الضامن بالإذن بما أدى إذا أشهد حين سلم والدار كل مضمون للرداءات يشمل العيب ونقص الصنجات يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحت كفالة البدن في كل من حضوره استحق وكل جزء دونه لا يبقى وموضع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وإياب نكتميل وإن يمت أو اختفى لا يغرم وبطلت بشرط مال يلزم باب الشركة تصح ممن جوز تصرفه واتحد المالان جنسا وصفا من نقد أو غير وخلط ينتفي تمييزه هو الإذن في التصرف والربح والخسر على التابير تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة والربح والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة فسخ الشريك موجب إبطال والموت والإغماء كالوكالة باب الوكالة ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل وجاز في المعلوم من وجه ولا يصح إقران على من وكل ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو بإذن وهو أمين وبتفريط ضامن يعزل بالعزل وإغماء وجن باب الإقرار وإنما يصح مع تكليف طوعا ولو في مرض مخوف والرشد بإذ إقراره بالمال وصح الاستثناء باتصال عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع أفضل ومن بمجهول أقر قبل بيانه بكل ما تمول باب العارية تصح إن وقتها أو أطلق في عين انتفاعها مع البقاء ويضمنه ومؤن الرد وفي سوم بقيمة ليوم التلفي والنسل والدر بلا ضمان والمستعير لم يعر لثاني فإن يعرها لكت تحت يديه يضمنها ثان ولم يرجع عليه باب الغصب يجب رده ولو بنقله وأرش نقصه وأجر مثله يضمن مثلي وبمثله تلف يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه أو متلف لا يختلف وهو الذي فيه أجاز السلامة وحصره بالوزن والكيل كما لا في مفازة ولقاه بيم في ذا وفي مقوم أقصى القيام من غصبه لتالف الذي غصب من نقد أرض تالف فيها غلب باب الشفعة تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار لا في بناء أرضه محتكرة فيه فهي كمنقول ولا مستأجر يدفع مثل ثمن أو بذل قيمته إن بيع ومهر مثلي إن أصدقت لكن على الفور خصوصي للشركاء بقدر مال الحصص باب القراض صح بإذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصل عين نقد الحاصل وأطلق التصريف أو فيما يعم وجوده لا كشراء بنت وأم غير مقدر لمدة العمل كسانة وأن يعلقه بطال معلوم جزء ربحه بينهما ويجبر الخسر بربح قد نما ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنصوص مثل قسمته باب المساقاة صحت على أشجار نخل أو عناب إذا وقتت بمدة فيها غلب تحصيل رعيه بجزء علم من ثمر لعامل وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر ومالك يحفظ أصلا كالشجر إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهى خير البشر صلى الله عليه وسلم باب الإجارة شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومكتري صحتها إما بأجرة ترى أو علمت في ذمة الذي اكترى في محض نفع مع عين باقية مقدورة للتسليم شرعا قومت إن قدرت بمدة أو عمل وقد علم وجمع زين أبطال تجوز بالحلول والتأجيل ومطلق الأجر على التعجيل تبطل إذ تبطل إذ تتلف عين مؤجرة، تطلب تبطل إذ تتلف عين مؤجرة، لعاقد لكن بغصب خيرة، والشرط في إجارة في الذمم، تسليمها في مجلس كالسلم، ويضمن الأجير بالعدوان، ويده فيها يد ائتمان، والأرض إن أجارها بمطعم أو غيره صحت، ولو في الذمم، لا شرط جزء علم مبيعه لزارع ولو بقدر شبعه. باب الجعالة صحتها من مطلق التصرف بصيغة، وهي بأن يشرط في ردود آبق وما قد شكا لها، معلوم قدر حازه من عمل، وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر مثلي، من جاعل عليه أجر مثلي. باب إحياء الموات يجوز للمسلم إحياء ما قدر، إلا لملك مسلم بها أثر، بما لإحياء عمارة يعد، يختلف الحكم بحسب ما قصد، ومالك البئر أو العين بذل، على المواشي للزروع ما فضل، والمعدن الظاهر فهو الخارج، جوهره من غير ما يعالج كالنفط والكبريت ثم القاري وساقط الزروع والثمار. باب الوقف صحته من مالك تبرع بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء منجزا على موجود إن تمليكه تأهل، ووسط وآخر إن انقطع فهو لأقرب واقف رجع، والشرط فيما عم نفي المعصية، وشرط لا يكره التابيع والتسوية، والضد والتقديم والتأخر، نظيره يعمره نظره يعمره ويؤجر، والوقف لازم وملك الباري، الوقف والمسجد كالأحرار. باب الهبة تصح فيما بيعه كالصحة، واستثني تصح فيما بيعه كالصحة واستثني نحو حبتين قمح بصيغة، وقوله أعمرتك ما عشت أو عمرك أو أرقبتك. لحظة يا جماعة، السلام عليكم. باب الهبة تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمح بصيغة، وقولك أعمرتك ما عشت أو عمرك أو أرقبتك، وإنما يملكه المتهب بقبضة والإذن ممن يهب، ولا رجوع بعده إلا الأصول، ترجيع إذ ملك الفروع لا يزول. باب اللقطة وأخذها للحر من موات أو طرق أو مسجد الصلاة أفضل، إذ خيانة قد أمن ولا عليه أخذها تعين، يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء، وحفظها في حرز مثل عرفا، وإن تريد تمليك نزر عرفا بقدر طالب وغيره سنه، وليتملك إن يريد تضمنه إن جاء صاحب، وما لم يدم كالبقل باعه وإن شاء يطعمي مع غرمه، وذو علاج للبقاء كرطب يفعل فيه الأليقاء من بيعه رطبا أو التجفيف، وحرموا لقطا من المخوف لملك حيوان منوع من أذاه، بل الذي لا يحتمي منه كشاه خيره بين أخذه مع العلف تبرعا أو إذن قاض بالسلف، أو باعها وحفظ الأثمان أو أكلها ملتزما ضمانا، ولم يجب إفرازها والملتقط في الأوليين فيه تخيير فقط. باب اللقيط للعدل أن يأخذ طفلا نبذا، فرض كفاية وحضنه كذا، وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشادة مقترض عليه، إذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال. باب الوديعة سن قبولها إذ ما أمن خيانة إن لم يكن تعين، عليه حفظها بحرز المثل، وهو أمين مودع في الأصل، يقبل باليمين قول الرد لمودع للرد بعد الجحد، وإنما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعد طلبها من غير عذر طالبها من غير عذر بيني وارتفعت بالموت والتجنن. كتاب الفرائض يبدأ من تركه ميت بحق يبدأ من تركته ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق. فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا يوفي. عليكم السلام ورحمة الله. من ثلث باقي الإرث والنصيب فرض مقدر أو التعصيب. فالفرض ستة فنصف نكتمل للبنت أو لبنت الإبن ما سفل والأخت من أصلين أو من الأبي أو وهو نصيب الزوج إن لم يحجب بوالد أو والد ابن علماء بولد أو ولد ابن علماء. والربع فرض الزوج مع فرعهما وزوجة فما على إن عودما وثمن لهن مع فرعهما. وثلثان فرض من قد ظافر بالنصف مع مثل لها أكثر فأكثر. والثلث فرض اثنين من أولاد أم فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم وهو لأمه إذا لم تحجب وثلث الباقي لها مع الأبي وأحد الزوجين والسدس حبوا أما مع الفرع وفرع لابن أو وأحد الزوجين والسدس حبوا أما أما مرة ثانية وأحد الزوجين والسدس حبوا لا إله إلا الله وأحد الزوجين والسدس حبوا أما مع الفرع وفرع الابن أو اثنين من أخواتي أو من إخوتي والفرد من أولاد أم الميت وجدة فصاعدا لمدلية بذاكر من بين سنتين هي وبنت الابن صاعدا مع بنت فرد وأختا من أب مع أختي أصلين والأب وجدا وأصلين والأب وجدا مع لا مع والد أو والد ابن سفل لأقرب العصبات مع بعد الفرض ما يبقى فإن يفقد فكلا غانما. جزاكم الله خيرا. الابن بعده ابنه ما سفل والأب فالجد له وإن على وإن يكون أولاد أصلين وأب زاد ثلثه على قسم وجب إذ ليس فرض أو يكون راقي بالسدس أو زاد ثلث الباقي وكان في القسمات فرض وجد فالجد يأخذ الأحظ الأجود ثم اقسم الحاصيل للإخوة بين جملتهم لذاكر كالأنثيين فالأخ للأصلين فالناقص أم فابن أخ الأصلين ثم الأصل ثم العم وابنه فعم للأب ثم ابنه فمعتق في العصبي ثم لبيت المال إرث الفاني من ثم ذوي الفروض للزوجان بنسبة الفروض ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عادم وعصب الأخت أخ يماثل وبنت الابن مثلها والنازل والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أقدارية كملها زوج وأم ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلث وكل جدة فالأم أحجبي ويحجب الأخ الشقيق بالأبي والابن وابنه وأولاد الأبي بهم وبالأخ الشقيق فاحجبي وولد الأم أب أو جد وولد ابن يبدو ليارث الرقيق والمرتد وقاتل كحاكم يحد ولا تورث مسلما ممن كفر ولا معاهد وحربي ظاهر. باب الوصية تصح بالمجهول والمعدوم لجهة تصف بالعموم ليست بإثم أو لموجود أهل للملك عند موته كمن قتل وإنما تصح للوارث أن إن أجاز باقي ورث أجاز باقي ورث لمن دفن. باب الإيصاء سنة لتنفيذ الوصايا. نعم لا يرث المسلم الكافر. باب الإيصاء سنة لتنفيذ الوصايا ووفاء ديونه إيصاء حر كلفا ومن ولي ووصي أذن فيه على الطفل ومن تجنن إلى مكلف يكون عدلا وأم الأطفال بهذا أولى. كتاب النكاح سنة لمحتاج مطيق للأوهاب. نكاح بكن ذات دين ونسب، وجزى للحر بأن يجمع بين أربعة، والعبد بين زوجتين، وإنما ينكح حر ذات رق، مسلمة خوف الزنا ولم يطق، صداقة حرة وحر مسا من رجل امرأة لا عرسا أو آمة ونظرا حتى إلى فرج، ولكن كره قد نقلا، والمحرم انظر وإيماء زوجت لبين سرة ورقبة بدت، ومن يريد منها النكاح نظرا وجها وكفا باطنا وظاهرا، وجاز للشهيد أو من عمل نظر وجه أو يداوي عللا أو يشتريها قدر حاجة النظر، وإن تجد أنثى فلا يرى الذكر، ولا يصح العقد إلا بولي وشاهدين، الشرط إسلام جلي، لا في ولي زوجة ذمية، واشترط التكليف والحرية، ذكورة عدالة في الإعلان، لا سيد لأمة وسلطان، ولي حرة آب فالجد ثم أخ، فكل عصابات رتب إرثهم، فمعتق فعاصب كالناسب، فحاكم كفسق عظم الأقربي، حر صريح خطبة معتدة، كذا الجواب لرب العدة. وجاز تعريض لمن قد بانت وناكحت بعد انقضاء العدة، والآب والجد لبكر أجبر، وثيب زواجها تعذر، بل إذنها بعد البلوغ قد وجب، وحرم من الرضاع والنسب، لا والد يدخل في العمومة أو والد الخؤولة المعلومة، ومن صهارة بعقد حرم، زوجات فرعه وأصل قد نام، وأمهات زوجة استعلم، وبالدخول فرعها محرم، يحرم جمع امرأة وأختها وعمة المرأة أو خالتها، وبالجنون والجذام والبرص، كل من الزوجين إن يختار خلاص كرتقها أو قارن بخيرته، كمالها بجبه وعنته. باب الصداق. شوية كده. باب الصداق. يسن في العقد ولو قليلا، مهر كنفع إن لم يكن مجهول، لم يكن مجهول، لو لم يسمى صح عقد، لو لم يسمى صح عقد وانحتم، مهر بفرض منهما أو من حكم، وإن يطأ أو مات فرد أوجبي، كمهر مثل عصبات النسب، وبالطلاق قبل وطئه سقط، نصف كما إذا تخالع يحط، وحبسها لنفسها وفاقها حتى ترى قبض صداقها. باب الوليمة. وليمة العرس بشات قد ندب، لكن إجابة بلا عذر تجب، وإن أراد من دعاه يقول، ففطره من صوم النفل أفضل. باب القسم والنشوز. وبين زوجات فقسم حتم، ولو مريضة ورتقا إنما، لغير مقسوم لا يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر، وفي النهار عند حاجة دعت، كأن يعود إذ ما مرضت، وإنما بقرعة يسافر، ويبتدي ببعضهن الحاضر، والبكر يختص بسبع أولا، وثيب ثلاثة على الولا، ومن أمارات النشوز لحظ من زوجة قولا وفعلا وعظا، وليهجرا حيث النشوز حققه، ويسقط القسم لها والنفقة، فإن أصرت جاز ضرب إن نجع في غير وجه مع ضمان ما وقع. باب الخلع. يصح من زوج مكلف بلا كره إذا عوض ما لم يجهل، أما الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يوجب مهر المثل، تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله عز وجل المرة القادمة نبدأ بباب الطلاق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقوم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم، خلص الأجر الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.